باب من ابواب الفقه او بابين او اكثر، لكن لا بد ان يكون معلوما. وقوله ادبهم وش الادب؟ الادب في الاصطلاح هو هذا علم الشعراء الجهريين والاسلاميين وما يتعلق بذلك واحوالهم. يجوز مثلا يعلمها يدرسها حياه امرئ القيس مثلا، ما في يعلمها حياه نعم ومعلقه السبع، يعلمها بشار البرد وحياه وشعره وهكذا. نعم ممكن هذا. وش الأفادة من وراء التعليم؟ تستفيد منهم دعاء، تستفيد منهم بلاغة، تستفيد منهم نعم بلاغة بجميع أقسام الثلاثة البيان والمعاني والبديع، تستفيد من هذا. وربما تتعلم الشعر بهذا الشيء أيضا. نعم طيب، أدب وشعر مباح معلوم، هذا أيضا الشعر، لكن اجتهد المؤلف أن يكون مباحا، شعر مباح، لأن الشعر منه شيء غير مباح، منه شيء مباح. فما كان خاليا من الفتنة والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيب بامرأة معينة أو التشبيب بالرجل الذي مردان أو التشبيب بالخمر أو ما أشبه ذلك والحث عليه فهذا محرم، لا يجوز أن يعلمها شعرا من هذا النوع. طيب، بأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الشعر، أصل الشعر هو جائز ولا حرام؟ أصل من حيث هو جائز، أصله جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء عدم الاستقامة، لكن هو في الأصل جائز. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكر الله فيها. وكم من قصيدة كانت أبياتها أشد من السهام بالنسبة للأعداء، وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي 100 دنانير. نعم، يقال إن هناك قبيلة تسمى أنت الناقة، أنت الناقة، أنت الناقة بمجرد أن تسمع الإنسان تشمئز منه مناخر بعيد، نعم لا شك أن تتقزع من هذا. فقال فيهم رجل من الشعراء قوم هم الأنف والأبناء غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة؟ عرف رؤوسه. فكم من كلمة أو بيت في الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة، ولهذا له مكان الشعر في سبع الإسلام وفيما بعده أيضا وفيما بعده. ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر، أما الشعر غير الموزون هل حصل من هؤلاء الأدباء الأخيرين لما عجزوا عن الشعر الأول قالوا تركوه هذا، جيبوا شعر غير موزون، شطر منه سطرين وشطر منه كلمة واحدة، نعم وقولوا هذا الشعر، هذا ما يأخذ بأي مشاعر أحد، حتى الإنسان يمجه إذا قرأ ولا يهز مشاعره أبدا. والغريب أنه صار حسن عند بعض الناس، لكن صار حسنا لأنهم لا يستطيعون أكثر منه ولا يعرفون أن يأتوا بمثل معلقات العرب أو لامية أبي طالب، لامية أبي طالب، هذه اللامية أثنى عليها بالكثير في البداية والنهاية وقال هذه هي التي ينبغي أن تكون المعلقات لأنها لامية عظيمة جدا. فالحاصل أن الشعر إذا كان مباحا لا بأس أن يعلمها، أن يصطفها تعليم هذا الشر المباح. طيب سواء كان عربيا أم نبطيا. لا نبطي النبط من الحكم ما في العربي إيه؟ ولا لا ما في الحكم. بس هي أحيانا الشيخ الأعداء أكثر من هذا لأجل أن يصرفوا الناس عن اللغة العربية. وشو؟ إذا كان كثير من الأعداء العربية وأعداء الفصحى حاولوا أن يسفروا أقلامهم وصفحهم يكثرون يجب يشغلون الناس عن القرآن واللغة. على كل حال إن الشعر النبطي ليس كن فيه حكمة لأن تعليمه لا بأس به ويصفها من جعل مهرا لأن المؤلف أطلق ونحن لا نحدد أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية بل ننكر هذا إنكارا عظيما ونرى أن من أكبر الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم الكلمات من اللغة العربية الآن يعلمونهم بالسلام وبالجواب وما أشبه ذلك باللغة غير العربية الإنجليزية والشيخ مسام في كتاب التواصل المستقيم يقول ان اللغه من اعظم مميزات الامم وانها هي التي تحفظ على الامم اصولها وما جرى عليها اسلافها. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على من يلقنون رطانه الاعاجم. نعم وجزاه الله خيرا يعني ينبغي ان يضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغه الاجنبيه سواء انجليزيه ولا غيرها ثم يتخاطبون بها فيما بينهم او على والعياذ بالله الاقبح والاسوأ انهم يعلمون ابنائهم. هذه جنايه عظيمه. اما تعلمون ان الواجب على الامم تعلم اللغه العربيه؟ كل الامم حتى الانجليز والامريكان والروس يجب عليهم تعلم اللغه العربيه. ليش؟ لان الرساله موجهه الرساله التي بالقران العربي المبين والتي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العربية موجه إليه. يجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة العربية. لكن على أسف أننا لضعفنا وأن ما عندنا شخصية مقومات شخصية سأصلنا أن نقلقهم حتى بالكلام. يجب على ما سأشوف الإسلامية اللغة الإنجليزية يتعلم اللغة يقص الحسن ما في بأس. فإذا تعلم على شأن يكون داعي يدعو الناس يكتب مثلا بالإنجليزي ويرسل إلى الصحف هناك أو يدعو الناس إذا ما جاء مجمع نعم هذا إن صح الحديث فصحيح مراد الشعر إما المحرم أو الذي يشتغل به عن القراءة والسنة ولهذا صحيح مسلم إذا يحمل على هذا يحمل على هذا وإذا ولهذا أنكر شيخ الإسلام على هؤلاء الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة يؤدي عن الإعراض عن الكتاب والسنة وهذا صحيح. هي الآن أشرطة بين الناس سائرة شائعة أشرطة يسمونها أناشيد إسلامية بعضها فيها تقول وبعضها فيها تقول كل هذه الحقيقة إكباب الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط كبير. أما إذا كان الإنسان إذا خمرت نفسه وخوت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به. أما اتخاذها ديدا صبع في سيارة وكل مشى فتح معنى ذلك أنه تدعوه إلى إعراض عن القرآن والسنة أقل شيء كم بيت عدل كم بيت عدل بينما عنه مدة واحد إذا ربط ما هي مانع نعم لأنه ربما تكون صادف الحفظ نعم شكرا لك الناس سليم هو الإسلام يا ولكن ما أعرف شو جوالنا نعم إن الله لما هذا الشعر واستثنى منه الذين نعم يعني ما الشعر يتبعهم الغاوون ثم بين السبب ألم ترى أنه في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن مستثنين منهم ما يدل على أنه ممنوع إلا هذا لا يدل على أن الغالب أن الشعراء مثل ما قال أنه في كل واد يهمون وأنه لا يتبعهم إلا الغواة ولا يقتدونهم إلا الغواة إلا المؤمنين. هذا الإدلال شيخ ما يأثم من ذهب ليتعلم لغة يعني لغة غير العربية إلى ما قد مثلا يعني تحصل على علم الناس ولا ما قلنا لك أن تعلم اللغة غير عربية إذا كان مستحب ما في أما أن يتخذها بدل العربية فهذا أقل أحواله كراهة إلا ما يكون محرم. نعم مصر يبعد الناس عن اللغة لما تعبوا من الدراسة يقولون عنهم مصر التمثل يعني. والله ما أرى هذا ما أرى هذا لكثير من الناس تعقل من هذا المحدد ومصر طائرة في الدراسة والله ما أرى هذا لأنك لو نغازل لم يتعقل من هذا الشيء وجدته ما يبعد العشر ما يبعد العشر يعني عبدالك الدراسة ما أرى هذا ما أرى أن يعلم الصبي لأنه لا علم من صغر من صغر صارت هذه سيئة وطبيعة فيه حتى أن يكون عنده بالصورة من العربية فيبدأ ما هو متكلم بهذا أو بهذا ثم إنه إذا علم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين وأنهما في منزلة واحدة ثم إنه إذا علم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى قول من تكون بهذه اللغة ويؤدي ذلك إلى الميل إليه مش هذه اللغة ولا هذه اللغة الإنجليز مثل اللغة الأمريكان فيميل إليه ويحبه فلا أرى هذا أرى أن الإنسان يبقى وتكون تعلم الله للحاجة فقط والضرورة قال كل ذكرنا كل ما يصح 8-7 الشعر يصح 8-7 يصح الأجرة ويصح ثمن أيضا تسبيت واحد لا العلم قال الآن يبي صح من استطاع تمرة تمرة واحد ممكن تبيع تمرة تمرة واحدة تبيع حلوة وهذا أيضا يحصل فيها فائدة. نعم طيب لو علم إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله رأيتي والعجب وش نقول به؟ هذا يصح من التمرة إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله رأيته والعجب عباده وإيمان بالقدر والربوبية لكن يفسرها لا يخلي عليه إنسان ما فعل يفسر. طيب على كل حال إن هذا جائز والمسألة الآن صار كلام الأصحاب رحمهم الله هذه المسألة في هذه المسائل أصبحت الآن أمرا نظريا أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد لا يوجد ذلك. نعم يقول هذا النظام معروف وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح إن أصدقها طلاق ضرتها قال صداقك أن أطلق فلانة التي عندي فهذا ما يجوز السبب لأن الرضا بذلك مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصل المرأة طلاق ضرتها قلت عنه الأدوات لا يحب لرجل أن ينكح امرأة بطلاقة أخرى ما عدد الشيء ما عدد الشيء ما ارتبط في الحديث نعم لكن ضررتها والنفسها الحديث ايه اختها لها بصها اختها لاجل ذكر ابنة الوقت لاجل الحلو والشفقة والمان بأن المرأة تذر اختها وقوله ولها مهر ولها مهر مثلها لها الضمير يعود على الزوجة في هذه المسألة الأخيرة إذا ساقها طلاق ضرتها وناصح ولها في هذا الحال مهر المثلي لها مهر المثلي ثم ذكر قاعدة كالتعليل لهذا الحكم قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثلي هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المثل إذا أصدقها لحم خنزير ما صح ولها مهر المثل إذا أصدقها عندك بكت مثال يصح ولا لا؟ ما يصح، ولها مهريته. قال الفقهاء أيضا وإذا أصدقها خمرا، أصدقها خمرا تدار خمرا يصح؟ ما يصح، ولها مهر المثل. هكذا قالوا. وقال بعض العلماء في هذه المسألة لها مثله عصيرا، لها مثله عصيرا، فإذا كان خمرا من عنب ثم يجب لها مهر، يجب لها عصيرا من العنب نظير هذا الشيء. نعم، لأن هنا التحريم لصفته، فيكون الوصف ملغى والأصل باقي. لكن المذهب يقول لا، ولما تغير إلى خمر صار خبيثا لذاته، صار خبيثا لذاته. طيب مثل ما لو أصدقها شاة ميتة، شاة ميتة يصح الناس؟ نعم، هذا الآن ما صار محل الانتفاع، يعني ما بعد دبع. نعم، هذه نقول حرمت لوصفها، فهل نقول في هذه الحال يجب عليه شاة مثلها إلغاء للوصف، أو نقول بدل المسمى ولها مهر مثل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرم بيع الخمر والميتة، حرم بيع الخمر والميتة عام، هذا منها الآن في جلدها ما كسر الجلد، والجلد أيضا هذا المذهب ما يجوز بيعه مطلقا كما سبق. وأنا أقول بأن المذهب الدباء يجوز، لكن إما بعد الدبع وإما قبل الدبع، وسبق الخلاف في هذه المسألة. إنما بيع الميت هكذا يجوز، وجعلها مهرا لا يجوز أيضا، لأنه لا يصح عقد البيع عليها. لكن هل نقول هنا إنه طرأ عليها الخبز التحريم فيجب عليه شاة مثلها، أو نقول دقيقة، أو نقول بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل، والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلا على قياس قولهم نقول في هذه الحال يلغى الوصف، يعني ما تكون ميتة، ويجب له شاة مثلها. نعم، والمهم أن القاعدة هذه ترى مفيدة جدا، كلما بطل المسمى. طيب لو أصدقها شيئا مجهولا، أو عبدا آبقا، أو ما أشبه ذلك، يصح ولا ما يصح؟ ولها مهر المثل، ولها مهر المثل. فهذه قاعدة تكون قاعدة يبنى عليها كل مهر لا يصح، فإنه يجب لها مهر المثل. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسم لها صداقة، فقال لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. هذا دليل على أنه إذا لم يسم الصداق وجب مهر مثلها. إذا سمي بشيء لا يجوز شرعا فهذه التسمية وجودها كالعدم، وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، فإذا بطل وجب مهر المثل. نعم، أيهم؟ فأصبحوا المذهب هذه المسألة المقاعدة هذه سليمة، كلما بدأ المسمى وجب مهر المثل. نعم، مش الغرض على الشروط، محلها في الشروط ومحلها على محلها في الشروط. الزوجة طلبت أن يطلق زوجته تلك، والمهر مع وجود المهر له، وهذه لا، ما طلبت أن يطلق، هو نفسه طلب يا صداقك أن أطلق زوجتي. طيب جعل السيد عتق أمته صداقا لها، يجوز؟ يجوز، لأنه ورد في السنة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقة، ولأن هذا يصح عقد البيع عليه، فالعبد يشترى ويعتق. والله على أقرب والله أعلم أن الراجح لا سيما مع الجهل أن مع العلم وهو باطل ما ما ما نفع، لكن مع الجهل لو أصدقها هذا الجرار على أنها خمر فبانت خمرا فالراجح نهيض بها الخمر. فيما يحصل الآن أنه يصدق مالا يتكلمه من الهدى لا ما هو لا هذا هل مسمى لأنه محرم لكسب لكسبه ولا لعينه محرم لكسبه إذا اتصل بطلب مباح من جهة أخرى فلا بأس به. أقول الربا محرم لكسبه فهذه دراهم مو بحرام، لكن اكتساب الإنسان لها بهذا الوجه هو المحرم، فإذا بذلها لغيره على وجه مباح فهي حلال. هي لك ركا حلال. نعم نقول حديث المسعود صحيح يعني لأنه ما سمي من الله. نعم نعم لكن في السور أن يكون فيها فاسد يعني نعم نعم لماذا لا نقول إن يجب ما يخالف أنا لا أصدق نعم نعم يجب لا أصدق هاشاك ميتة نعم تسوى 100 ريال نعم ومهر مثلها 50 نعم طول الذي ندرك من 100 ريال 50 نقول مثل يجب هذه المسألة يجبون عن هذا لأن هذا فاسد شرع باطل مطلق وما كان فاسد شرع فهو باطل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإلا باطل فهو يجيله كالعدم هذا جوابه. وهنا ذكرنا قبل قليل أنه يفرق بين المحرم لذاته كخنزير وبين المحرم لوصفه فالمحرم لوصفه بعض العلماء يقول يلغى الوصف ويبقى الحكم الأصل يعني يبقى الأصل ففي الخمر يلغى وصف الخمر ويبقى الخل وكذلك ما يتعالى على فاس القول طيب لا غير أصلح ما فيه هذا ما دام يجي تحول هذا أصلح عليك المتعة عليه المتعة عليه المتعة لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة فقد يسل زوجها وأصله نعم ويجب أن يكون هناك من يتبع هو حقيقة لكن على كل حال مقبولة نعم شيء المهر لو دخل عليه بدون سبب ولا سنة أصدق السلام عليكم السلام ليس الواجب أنا هو عندنا ما هو يعطيها تبلي عطا الثاني لكن يعطيها ما يسمونه برضاوة رضاوة يعني يرضيها بالشيء وهذا ليس الواجب لكن يخلف على يا شيخ ها؟ أكثر الأساس بيت الجديد للزوجة الجديدة أين؟ يعني مساواة لا لا أبدا ولا أكثر ولا شيء هذه جديدة أما هذه الجديدة الأولى وهو جديدة أكثر من الجديد يعني ما يسمونه صرف الثلاثة يا شيخ على الزوجة هنا يقول لا كلمة لكن أقول العادة هذه يعني حلها الناس عادة عادة ما لا تصل تحقيق تلفون عليه الزوج أقول تلفون عليه لازم مؤيد ولا من تلف لا طيب شو وجه تأثير هذا أسمد رحمنا ودي هم أبودي أبونا أو يختم فيها على المنابر أو يختم فيها على المنابر لأن هذه صارت الزوج لا تزوج لازم عليه جهازين لا خلاص طيب الوقت طيب الوقت لكنه هو ما يكون مثل بداية الوقت ثم قال فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل هذا ما في الفساد لكن فيه جهالة ليس فيها غرض ليس فيها غرض أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا هذه التسمية باطلة. من هذا؟ قال من جهالة، يعني مجهول، وليس لها غرض في ذلك. هذا هو تعليل الدين فتبالكم. أما الجهالة فنعم، الجهالة مجهول، لأن لك ما يتمثل هو حي ولا ميت، أما إذا كان معلوم فالمسألة واضحة، لكنه مجهول. أبوه مثلا أبوها طاهر الصائغ ولا يدره حي ولا ميت، فمثمان. إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حي وألفين إن كان ميتا، يقولون إن التسمية لا تصح. التعليل للجهالة وليس لها غرض في ذلك، فعلى هذا يبطل المسمى ويجب مخلفه. طيب فإن كان الأب معلوما أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وكان أبوها حيا معلوما، يصح كم يكون المهر؟ يكون ألفا. أو معلوما أنه ميت يصح ويكون المهر ألفين. طيب نحن نوافقهم على أنها في المسألة الأولى إذا كانت حال الأب مجهولة أنها فيه جهالة، لكننا قد لا نوافقهم في قولهم إنه ليس لها غرض في ذلك، لأننا قد نقول إن لها غرض في ذلك. ترضى بألف إذا كان أبوها حيا لأن أباها يكمل عليها ما ينقص، وإذا كان ميتا فرهت فيها الألف، أليس كذلك؟ منه هذا غرض؟ هذا غرض مقصود. أما لك نعمل بعكس ألفين إن كان أبوه حيا وألف إن كان ميتا، صحيح ما نعرف هذا الغرض. أما في المسجد الفرع المؤلف فإننا نقول لها غرض حقيقة. ففرق بين امرأة يتبين أن أباها موجود يكمل الناقص، وامرأة أخرى يتبين أن أباها مفقود ليس لها من يكمل الناقص عليها، فهذا غرض لا شك فيه. فالصواب أيضا أنها كالمسألة التالية التي تليها. المسألة التالية يصح إذا قال إن كان لزوجها أو ما لزوجها، يصح ألفين وألف. إن كان لزوجة بألف بألف، إن كان لزوجة بألفين، إن كان لزوجة بألف، هذه يقول يصح لأنها غرض. الله وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح حدود المسمى. إذا كان قال الصداق ألفين إن كان لي زوجة وألف إن لم يكن لي زوجة، وافقت على حال، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن لها غرضا في ذلك. إذا كان له زوجة يعني ما يتب قلبه إلا إذا بدل لها أكثر، ولهذا الذي معه زوجة ما كل الناس يقدم على تزويجه، لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أيضا أحيانا. لكن هو قال إذا ما له زوجة فالمهر ألف، وإن له زوجة فالمهر ألفين. نقول هذا صحيح، وينظر إن كان له زوجة لازم يسلم ألفين، وإن كان ما له زوجة يكفي الألف. ولاحظوا إنها في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، إذا كان معلوما أن الأب ميت أو معلوما أنه حي فهنا لا جهالة إطلاقا. وكذلك في المسألة هذه إذا كان معلوما أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا جهالة إطلاقا، ولا لا؟ كل معلومين أنه ميت ولا حي، ولا من زوجه ولا من هذا زوجه، فلا في جهالة إطلاقا. وإن كان أحدهما يعلم، الزوج يعلم قطعا من زوجها أو من زوجها. نعم، أما المسألة الأولى موت الأب أو عدمه فهم يمكن يجهلون، يمكن يجهلون يجهلان الجميع، يمكن المرأة البنت أبوة مفقود مفقود الزوجة. طيب مثل أيضا

لأنهم أفلسوا اشتروا أراضي وعقارات وأشياء على أنها تزيد كل مدة ماضية والآن ناقصت. الآن بعض الناس اللي ناس ما هم من التجار، تلقى واحد منهم عرض 3 ملايين 4 ملايين، حدثني واحد المسؤول في الإمارة اليوم يقول واحد ما تظن عنده شيء على 17 مليون، 17 مليون كلها لأنه جاب في الدهر دنيا منها الأراضي وغيره يأمن فيها الزيادة. هذا ما ينبغي، الإنسان ما ينبغي أن يتبين إلا في الضرورة القصوى، لا قرضا ولا ما يسمره دين مؤجلة إلا في الضرورة القصوى. وكما يقول العامة مثلا له روح وهو يجنب رجلك على قدر الحال، إنسان مثل نوم البرد وموح الحال إن مد رجله طلعت له البرد وبرد والحال قصير ماذا يصنع؟ كفهم بي يصير الدجين بلغة مد رجله على قدر الحال، هذا هو الصحيح. لكن المشكلة مع بعض الناس والعياذ بالله ما يهمه علما بأن في الوقت الحاضر والسلامة الإنسان إذا مات فإن الورقة لا يبادرون في قضاء دينه ولا يهمهم، ما يهمهم يأكل المال الوارث أو يتأخر الوفاء ما يهمهم. وهذا مما يحدث بالمرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقا وأن لا يتصرف أو لا يشتري أكثر من موجوداته. إذا اشترى بموجوداته ثم أخلفت الأمور وخسر فهذه من الله عز وجل، لكن هو شكرا في مثل الناس البدار. واحد مثلا عنده 1,000,000 ريال واشترى رابعا ودير رحبة ونزلت الأشياء فصار 1,000,000 يساوي مثلا 100,000، هذا الرجل ما جاء ضرر ولا لا؟ صحيح جاء خسارة لكن ما جاء شكل ذمه، ما صار ذمته مشهورة للناس. فهذه المسائل ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبث هذا للناس حتى إنهم لا يغتروهم هنا. نعم. أكثر من كسر إيه؟ إذا عاموا بجيدة فقد أكثر مالهم العاهم الله. إيه يعني هذا فيه بعض الناس يعني حصلوا هذا الشيء. نعم. قال طيب إذا أجل الصدار أو بعضه صح وهل يجوز الدخول؟ لو أجل الصدق كله يجوز لها يجوز الدخول لأن المهر الآن ثبت بذات الطرفين أن يكون معجلا. قوي من بعض الوجوه، من بعض الوجوه قوي وأنه ما ينبع لا هذا ولا غيره، حتى في البيت أيضا ما ينبع أن الإنسان يشتري بيته وما عنده ثمنه ولا يشتري سيارة وما عنده ثمنها. انتظر حتى يعني والله لا هذه في حالة من لا يتزوج خوفا من الأرفق، هذا من رازق اليوم إذا صح. فإن عين أجلا أنتم عندكم أظن أجل حسب ثلاث وقال في الألف أجل. طيب إن كان أجل فعين، إن كان أجلا فعين عندنا عينا. إذا هذا فيه نصح. نعم. وكما كنت أحفظ بالألف عينا أجلا عينا بالألف يعني الزوج والزوجة، وذلك لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما. نعم. وعين أجلا النسخة الآن بيدي تصح، يعني إن عين الزوج أجلا وعين أجل تصح. نعم. إبنان المفعول. نعم بإبنان. فإن عين أجلا وإلا، طيب أين جواب الشرط في قولك إن عين أجلا؟ وش التقدير؟ نعم الشارع قدره بقوله أميت به يعني تعين به أو المعنى أميت به، وإلا فمحله الفرقة. وإلا شد اللغة العربية فيها سعة، نحن عندنا الآن فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل، والتقدير وإلا يعين أجلا وإلا يعين أجلا، وقول فمحله بكسر الحاء وهو خلاف محل بفتح الحاء، فالمحل الموضع، المحل هو الموضع، ويقال في فعله حل يحل، حل يحل، والمحل بالكسر زمن الفروق، ويقال في فعله حل يحل، يحل، نعم، بمحله الفرقة، يعني فرق الزوجين، بأي شيء؟ بطلاق أو موت أو فسخ. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد إن النكاح له 20 فرقة، فرق النكاح 20، ومراده بذلك أسباب الفرقة، مراده بذلك أسباب الفرقة، وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ، لكن أسبابها تبلع الأشياء. طيب إذن من إذا قال المهر 10,000 منها 5 مد وخمسة كل سنة 1,000 يصح؟ أو قال الخمسة تحل على رأس السنة يصح؟ فإن لم يعين أجلا بأن قال المهر 10,000 ريال منها 5 نقدا و5 مؤجلة بس وسكت، فهنا يصح التأجيل، يصح التأجيل، ويبقى أنه مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة إما منه أو منه. هي غير لكم معتبر، وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودا في حد ذاته، ولا فيه نوع من الجهالة، يعني ماذا يمكن فارقة بعد يومين يمكن ما فارقة هذا حتى يموت. نعم. لكن إذا ماتت فيها فارقة مقصود الصلاة لكل ورقة بس يقول مقصود مهبوط لأنه يقول عن استمتاع لكن هي رابيت لأن يبقى معجلا وربما تكون قد أوصف بشيء فتستفيد منه. نعم. إذا ماتت زوجة العدم هو مولاها لا تكون معجلا لا على كل حال إذا ماتت الزوجة فهو الورقة، إذا كان ورقتهم المرشدين فلهم حق أن يسمحوا عن والدهم، المهم أنه ينتقل إلى ورقتها والورقة يتصرفون. المؤخر صدقة ما حد يدفع حد يدفع كيف يدفع؟ لا يدفع، لا يدفع. إذا طلقها مع الشيخ بمؤخر الصداق لكن ما طلقها وماتت معاه أو أو هو أو هو ما حد ثاني ولا يدور على مؤخر الصداق. هذا عرف الهند، هذا عرف الهند أنه يقطع أو لا معروف الهند ما يحسب له الإثم الشيخ يحسب له الهند، يعني لو طالب لو طالب لا يطالب لا أحد أقول لو طالبوا فلهم الحق. افرض ان هذه الزوجه تزوجت انسان له اولاد ودخل عليها ولم تجد منه احد ومات او مات هو، هنا ان كان هو الباقي انطالب وان كان هو الميت انطالب اولاده ولم تجد الا مثال ورثه عن اولياء الزوجه هل ياتي الوقت؟ لا ما هذا هو الذي يحصل، لان الشرط من بين زوجته وهذه وفرزه هو لا يتملك حتى ولده ما يقبل ولا يتملك حسب القواعد الشرعيه. نعم قول رشاد يقول ان الانسان ماتت فيه ولا حد طالبه سكته ولا استسمح هارب السكه عنه اذا ماتت هي هي اللي تموت فحقها باق بذمته، حقها باق بذمته لورثتها، اذا وافق الورثه على انه يبقى وهذا من السلمهن قلنا قد يتزوج امراه ولا تنجم منها أولاد وتموت ولها ورثة يطالبون إذا تم الطلاق

يجيب الخنزير يقول هذا شات ما هو بارد من شاتنا، قالوا هذا شات أوروبية. نعم وش الدين؟ يمكن تجهل، فهي ما عقدت النكاح على أنها على أنه خنزير. فنقول لها لها شات، لا صحيح لها شات ما دام اعتقدت أنها شات، لها شات لكن ما نقول نظيرة لأنه ما له نظير فيما يظهر من الغنم، لكن لها شات بمثله. إذا كان هو من أوسط الخنازير لها شات من أوسط الشيعة، من أطيبها من أطيب الشيعة، من أرداها من أرداها. نعم، وذلك لأنها تزوجت ورضيت بمهر على أنه على أنها شات من الغنم. نعم، قد يقول قائل مهر المثل أحسن لها، لا ما نقول إيمان في مهر مثله ما تسوى إلا ريال، مهر مثله ريال والشاة تسوى 20 ريال، أي محسن؟ الشاة أحسن لها. على هذا كل حال المهر المثل أكثر من الشاة أو من البعير، تختلف الأحوال. إينا علمنا الخلاصة الآن أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان، إذا كان يعلمان أنه محرم فلهما مهر المثل، لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. ما كان يعلم ما كان يجهلان أنه من القسم المحرم فلها مثله أو قيمته، إن كان مثليا فقيمته، إن كان متقوما فقيمته. وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله، لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض، إلا على هذا العوض، وهو أيضا ما أصدقها إلا ذلك الشيء. نعم لو كان هو مثلا لو أن أحدا اجتهد وقال إذا كان هو يعلم أنه محرم لتجهل وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل عقوبة له على خداعها، إذا كان مهر المثل أكثر مما مما سمي لها فإن نلزمه بذلك عقوبة له على هذا الخداع. أو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكن هذا له وجه. نعم يعني هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هو يجب ان يكون هذا المهر. نعم مثل الراجع شخن الشيخ صدار يجيب الأخبار، يجيب القرآن، يجيب الأحاديث، يجيب ناشئ في لحاد القرآن، يجيب نور على الدرب. نعم يجيب ناشئ كذلك يجيب ناشئ في لحاد القرآن وبعد مواضع فالأسنام عنده. لا لا لا لا يا أخي لا انتقل له لا هم صح هم نسمع الحاجة قلنا يجب أن نحن حديث هم تتكلم من الصلاة من الدعاء حجيب على كل حاجة يا أخوان نسأل في الراديو والمسجل هذه آلات افتح على الخير تلقاهم تعالى شرط الدعاء والتلفزيون أيضا بس إنما التلفزيون غالبه شر لأنه ما ننصح أي إنسان يقتني ما ننصح هذا الاقتناء مطلقا لأن الشر وفترة أكبر وأعظم والناس الحقيقة هم لهم مثل السحر تلقى الراديو جدا عن بربع ما الصبية ما يروح لنا لكن التلفزيون أبدا عيونهم مركوزة جنبه من يفتح لن ينجح نعم الله عزنا وياكم أقول الشيخ هذا الراديو يمكن أنت أو واحدة ثانية على العاتل يبقى يسك عن هذا لكن السفعة مثل لأسدك يعني السفعة إلى شك من المستعملون هم يغضون فمثل أسدك فيه وراحت لا قوى أنفسكم وعليكم نارا أدبها لا خليها على هذا أنا أحسن يقول ما يجوز صداق ولا لا لا ما هم هذا الباء يشترى أنت من البيت يشترى ما أخذت شيء سجل وفي راجل راد ما شريت لان تبع أخلاق أنه يجيز الراديو العموم مطلقة في الماسك بالراديو في الكشفة أخذ واحد يأخذ هذا الكلمة أبدا أنا أشهدكم أن الراديو حلال وأجيزه ولا أمنعه لكني أمنع المعازف مطلقا سواء بالراديو أو بالمسجل أو أمامنا بأيديهم مثلا نعم المصلحة منفصلة يعني تباع في وقت وهذه تباع في وقت لكن نعم من حيث العموم من حيث العموم أن يقول الناس تبتكنون بالتلفزيون أكثر ولهذا نحن نحذر عن اقتنائه نحذر عن اقتناء التلفزيون مطلقا لأننا وجدنا أن الناس منسحرين به انسحارا عظيما وفيه أشياء ما طيبة نعم ان شاء الله طيب نعم في موضع خير بين علاقه الفساد نعم الشهوات التي تمارس بالشهوات موجود نعم نعم يرسل من بين هذه الفساد بهذا الخير نعم ما يخشى عليه شيء ولا اخشى شيء يخشى ما هو يخشى عليه لكن الان بالنسبه للراديو بالنسبه للراديو ما يفتحون نسبيه ابدا ما يمكن احنا نتحدث كذلك بالبحث في القران مثلا ثم نأتي البرنامج أستمع أولا أشوف ما لا ما يجب ثم نعم نعم لكن هذا نادر لا أما الشيء اللي واضح لي أنا بمسألة التلفزيون أن الناس ما يعني خصوصا السفهاء ما يفكون عن شغله ما يفكون عن شغله أما الراديو لا البرامج هذا الشيء بين ما فيها من الفساد ما هو أن يتحسن المسلم وضع البرامج بين جميل غير هذا الرامي الخبيث فرجع المسؤولين هو فرجع المسؤولين عن إذا فمحنا العصيب تمام هو طيب على كل حال ما اللي أنا أحب أن تفهموا عنا في هذه المسألة أن اقتناء الراديو لا بأس به وكذلك المسجلات ما فيها بأس وأما مسألة التلفزيون فإننا نحذر عنه ونقول ما ينبغي للعاقل أن يقتنيه وذلك لعظم فتنته وشدة أو شدة التمسك به وصعوبة الانفكاك عنه يعني مهما كان الإنسان من القوة والنشاط يتجمع عياله أن يشاهد ما ينشر فيه من البلاء ما يستطيع هذا ما يستطيع هذا ولهذا الإنسان العاقل لا يدخل به أبدا نعم ترى كنا خرجنا عن الموضوع لكن ما خالف هذه مسألة إن شاء الله خير فيها خير نعم أن تفوزه ما استحقيت به وبحديث المسلمون على شروطهم طيب هذا الدليل هل يشترط تعيين وإن وجدت المباح؟ أسماء وأشياء على كل حال ما يحب أنت ما اللي فهم من الفرق فرقنا أسماء وأشياء أن أشياء فيها إعلان أصغر شيئا قلب لا فيها قلب إعلان بالقلب نعم فأصغر شيئا على وزن فعلاء ففيها ألف التأنيث الممدودة فلا تنصر أسماء الهمزة أصلية ولهذا نقول وزن أسماء في النظام الصرفي وزنها أفعال فعال ووزن أشياء في النظام الصرفي فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء أصلح ما الشيء كما شيء هم يقولون أصل أشياء أصل شيئا ولهذا ما نقول وزنها فعلاء ما هو وزن فعلاء من أصل شيئا وهي نركب يعني نركب لشيء لا هي جمع التكسير لكنها في هذه الكلمة الموجودة جمع شيئا شيئا في هذه الكلمة الموجودة وهذه الكلمة الموجودة ما هي مهم لو كان في جمع ملكة لو كان في جمع أنا أفكر في وزنه من شيء على وزن فعلا لاحظ الآن أصل أشياء شيئا فعلا فإذا وزن شيء أشياء وزنها لفعا قولة وزنها لفعا خلها مفيد في اللغة العربية ولا يمكن مفيد لكن ما نستحضر الآن هل هذا يعني ما نعرف الآن شوف والله أنا جاءت بالفكر في محلها النحل طيب أشياء أشياء أصلها شيئا أصلها شيئا سدوا إلا على وزن فعلاء لكن الشين الشين بالحقيقة هي الفاء الشين هي الفاء والهمزة هي اللام أخذنا الهمزة وحطنا مقدمة حطنا مقدمة ومعلوم أن الميزان الصرفي يقابل فيه الموزون الحرف بالحرف فنقول إذا وزنها لفعاء لفعاء لكن فلم يبقى لفعاء لفعاء ولكن هي تلفع طيب أما أسماء في وزنها أفعال ما في أشياء فلهذا أفعال انصرفت أسماء هذا الفرق طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته إن وجدت المباح هذه صفة الموصوف المحذوف وابن مالك يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل هنا أصله إن وجدت المهر المباح إن وجدت المهر المباح معيبا والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع إذا وجدت معيبا خيرت بين أمرين بين أرشه وقيمته الأرش هو ما فرق ما بين القيمتين معيبا وسليما أصدقها بعيرا أصدقها بعيرا لما أخذت البعير وجدت أن البعير يعرج أعرج هذا عيب ولا لا هذا عيب نقول الآن لك الخيار إن شئت أخذت القيمة وإن شئت أخذت العرش متى تأخذ القيمة إذا ردته إن ردته إلى زوجها أخذت القيمة وإن ردته فلها العرش وهو ما بين القيمتين سليما ومعيبا فيقال هذا البعير يساوي لو كان سليما 100 ويساوي معيبا 80 كم تعطى؟ 20 تعطى 20 وهذا واحد لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم وتبين الآن أنه معيب فتعطى النقص نعم هذا الفراغ يقول أرش الجناح يتعلق برغبة العبد الجاني وشو يعني قد ما هو نقص ما تدخل شيء مشد هذا ما بعد في الفرائض بس أنا في الفرائض أصل جناح العبد تتعلق برقبته وتتعلق بكسبه وتتعلق بذمة سيده حسب الأحوال اللي ذكروا العلماء ودي مسألة بين الشحراء على الدرس بعد بلفعة وعبد المهم موجود نعم وعبد طيب ما عرشي وقيمته نعم نعم طيب أقول بين عرشه وقيمته طيب هذا إذا كان متقوم أما إذا كان مثليا فإنها تعطى مثله مثل أن يصدقها 100 صاع من البر فأخذت 100 صاع من البر

أفضل عام مدهب يقول يصح في ذمة الزوج. لكن في قول آخر ما استبعد أنه في قول آخر أنه يرجع على هذا بالزائد يرجع على هذا بالزائد ممكن يكون في قول ثاني يرجع على هذا بالزائد ما أدري شو هو؟ ذكر فيه ما يقول بهذا المذهب وفي الشرع الكبير ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الوالي الولي كالوكيل في البيع. وقال في الأنصاف قلت وهو الصواب واختاره الشيخ فكيئته هذا قول جيد لأن الزوج ما دخل إلا على هذا الزوج له عذر يعني ما دخل إلا على هذا فيكون الباقي على الذي غره غير الذي غره. وقد يقال إن الزوج مفرط لأنه ينبغي أنه إذا قال بزوجه مهر المثل بدون مهر المثل أنه يطيب هي راضية لأن كان عليها نس أو وضح هي راضية أو مفرط. وقد يقال هنا أن الولي حصل منه غرور صح لكن أيضا الزوج حصل منه غفلة والغفلة أنه كيف أنه بيزوج امرأة مثلا 5000 ريال ويعرف المهر مثله 10 لا بد يسأل يقول هل رضيت بذلك أم لم ترضى. فإذا قال مثلا الولي إن رضيت وإلا فأنا أضمن لك أنا أضمن الزيادة حتى ترضى فالأمر ظاهر فالأمر ظاهر. والمثل هذه الحقيقة اكتنفها أمران اكتنفها التغرير من الولي شوف بتزويجه بأقل. والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه كيف يبرم هذه المرأة مهر مثلها 10000 ريال ويجي هذا لزوجة وهو أبينا لزوجة 5000 فكان عليها أن يسأل ويبحث يقول هل هي راضية بذلك أم لا هل هي راضية أم لا. وعلى كل حال ما دامت المسألة فيها يكتنفها هذا الأمران فالأصل أن الزوجة يلزمه إيش المهر كاملا. أنا الشيخ يلزم الزوجة تتمة ولا ما نفر ولي هذه المجال صفة ما نفر يرجع الزوج على الولي ايه يرجع على الولي حتى على قول الأول لا لا قول الشيخ على قول الشيخ إن الولي على قول الشيخ إن الولي يعطي البنت كمال المهر أنا أقول اللي ذكره المبروء الزوج هو المطالب بالتتمة ثم هو يرجع على الولي يعني بمعنى أن مثلا الأخت ما طالب أخيها أو تقول أعطني تقول الزوج أعطني نعم لا الراجح عندي أنها أخذ من الزوج انه على الزوج لكن لو فرض انه تعذر من الزوج لو فرض ان الزوج ثابت انا اعطيك من اللي تفضل فحينئذ ترجع هي على الولد يعني لو ان الزوج ابى قال انت زوجتني ب5000 وانا ما اعطيك 10000 انا اقول حينئذ ترجع على الولي لان عندنا بالحقيقه مباشر ومتسبب المباشر هو الزوج لأنه عاد النفع إليه ومتسبب الولي فهذا أقرب الأقوال عندنا أقرب الأقوال إنها تلزم الزوج لأنه ما في نكاح إلا المهر والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها لأن من يملك القول في المهر هي الزوجة فعلى هذا نقول أنت الزوج لا بد تكمل له مهرا تكمل المهر وعلى ما قرر صاحب الفروع يرجع به على الولي لأنه غره ونحن قلنا إنه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة هذا لم يسأل وعلى هذا فنقول ترجع هي على الزوج بتكلمة مهرها فإن لم يمكن تعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب. فالمباشر الذي باشر الإتلاف هو الزوج ومتسبب الولي. من أين الزوج إذا أعطى الماء ما عدت إلا إلا يلزمه أن يدفع يلزمه أن يدفع. نعم أنه أقول نقص مهر النفس نعم بجهد الزوج نعم أن الزوج ما عليك كل ذلك. لكن الناس يتسامحون، فهي إذا سمحت ما في مانع. لو أنها مثلا لما أنها تقدم أخوها أو عمها وأخذ من الزوج أقل من مهر النفس وسمحت ما في مانع. الجناية تكون على من؟ تكون على الزوج. على الزوج الزوج سوى، لأن ليش ما سأل؟ ليش ما سأل؟ أو ما قال تعال لا ما قال، أو قال مثلا أنا الآن أتزوجها بخمسة آلاف أقل من المثل، لكن ترى أن طلبت فأنا برجع عليك. إذا قال هكذا فأنا أعرف أن يغنى الولد. عندما نعرف يا شيخ هذا الذي يزوجها يعني هو يفرضه، هذا في الغالب الغالب هذا العرف. إذا كان الأب أخوها حتى أخوها يفرض ما شاء إيه. إذا معناه إذا كان عرفا فمعناه أن الزوجات أبنات بهذا الشيء وسمحات به، وإذا سمح بذلك انتهى الموضوع زال الإشكال. يكون قد رضيت وهي رشيدة فهذه الإشكال، وإذا كانت غير رشيدة فهو ما يحله أن يزوجها بأقل، لأن هذا خيانة لها. ما فيه شيء مضطرد يا شيخ، حد 50,000 وحد 10,000 وحد 20,000 حد 100,000 ما في يعني مسؤول مقرر. لا ما في مقرر، لكن عادة إن النساء يختلف، فمثل هذه امرأة جميلة ذكر ومن نسب طيب مهم، مثل امرأة طيب غير جميلة هو من نسب رديء. لا نصير بالعكس في هذه الامتحانة ولا نتذكرها صورة عرفت منها.